Yeah. الله تعالى كان المسلمون يسودون الدنيا، لكن اليوم انشغلنا بالطعام والشراب والشهوات حتى ترى الناس بعض الناس يجلسون امام المباراه والتلفاز والافلام ويطلقون الاذان يؤذن حي على الصلاه وحي على الفلاح. من اين ياتي التقدم والامن والامان والتحضر اذا كان هذا شاننا عباد الله؟ نحن في حاجه الى ان نعتز بديننا وان نهدم هذه الكيانات الباطله التي اغتر الناس بها. في ايطاليا مليون امراه تمارس مهنه الدعاره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يبيعون الكنائس في اوروبا، تامل، بل يبيعون الاولاد لاجل ان يشتري الواحد فيهم سياره او منزلا او جهاز تلفزيون، يبيع ولده. هذا في بريطانيا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذن اي حضاره هذه؟ حضاره القلق، حضاره الفزع، حضاره الجوع، حضاره الفقر، حضاره الشذوذ الجنسي الذي يتزوج فيه الرجل الرجل والمراه المراه. في باريس فرنسا رخصوا للشذوذ بقناة تلفزيونية لأجل أن ينالوا حقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في النرويج والسويد هما أعلى دولتان في معدل دخل الفرد، أعلى معدلات انتحار في العالم لهاتين الدولتين. أي تقدم من هذا عباد الله؟ فرصتكم كبيرة جدا عباد الله لتقود الدنيا، والله والله لا تستبعد أبدا عباد الله. دراسة عظيمة عباد الله. نحن في هذه الأيام لنعود إلى الله جل وعلا لنصلح ما بيننا وبين الله، وإننا ننادي على الشباب الذين هم عصب هذه الأمة، أين دورهم؟ أين دورهم عباد الله من العمل لهذا الدين العظيم ومن تحمل مسؤولية هذا الدين؟ لقد كان النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في آخر حياتها لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا أو قاعدا؟ قالت: نعم، لما حضره الناس، يعني من شدة ما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة ما لاقى من التعب والإرهاق والجهد المبذول، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يستطيع أن يقف على قدميه لأجل أن يصلي الصلاة. فأين بذلك وعطاؤك لدين الله جل جلاله وتقدس أسماؤه؟ أنا أذكر لكم عباد الله في الختام ثلاث نماذج من همة الكافرين، الذين كفروا بالله جل وعلا ومأواهم النار وبئس المصير، لكنهم مع ذلك بالرغم أنهم على الباطل إلا أنهم يبذلون ويضحون بأموالهم وأنفسهم. فأين بذلك وعطاؤك لدين الله جل في علاه؟ هناك امرأة تدعى الملكة إيزابيل، ملكة أشآلة، ابن ملك أسبانيا. هذه المرأة كانت بلاد أسبانيا مع المسلمين، ويا ليت إخواننا الشباب يستمعون، ويا ليت كذلك شيوخنا وأباءنا الأفاضل الأكارم أن يستمعوا لأجل أن يتحركوا وأن يبذلوا أبناءهم في سبيل الله جل في علاه. هذه امرأة عباد الله تقسم أنها وقد كانت بلاد المسلمين، بلاد أسبانيا تحت حكم المسلمين فترة طويلة من الدهر. وقفت هذه المرأة في يوم من الأيام وأقسمت أنها لن تغير ملابسها، لن تغير ملابسها التي تلبسها حتى تعود غرناطة، أي أكبر بلاد المسلمين في الأندلس، حتى تعود غرناطة إلى النصارى مرة أخرى. أقسمت أنها لن تغير ملابسها حتى تسترد غرناطة وبلاد الأندلس مرة أخرى. كانت المرأة وهي ابنة ملك تعيش في النعيم، كانت ترهن مجوهراتها لأجل أن تدفع الرواتب للجند الذين كانوا يقاتلون المسلمين. أرغمت هذه المرأة أبا عبد الله الصغير آخر من ملوك المسلمين في غرناطة الأندلس أن يدفع الجزية، وانعكس الأمر، أصبح المسلمون هم الذين يدفعون الجزية، تدفع 12,000 قطعة ذهبية في العام لهذه الملكة، وهي امرأة ترغم ملكا من ملوك المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت تشعل النار وتحرق المسلمين يشتري فيه قطع الحديد والصلح كله لأجل أن يصنع المتون ويتعلم كيف وصلوا إلى هذا العلم. كان قبل يعمل 8 سنوات في مصانع الحديد والصهر لأجل أن يتعلم كيف تقطع القطع الحديدية ويتحمل هذه المشقة وهو في درجة الدكتوراه. تأمل، لكنه كان يحرص على نجد اليابان، وبالفعل عاد إلى اليابان مرة أخرى وعزم على أنه لن يدخل على الميكادو حاكم اليابان حتى يقيم مصنعا للمحركات اليابانية خالصة الصنع في اليابان. ظل 9 سنوات حتى أقام هذا المحرك عباد الله. فلما دار المحرك أمام الميكادو قال: هذه أعظم موسيقى سمعتها، صوت محرك ياباني الصنع خالص الصنع في اليابان. هذه عباد الله همم الكافرين، فأين همم المؤمنين الموحدين بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ ما هو حال طلاب الذين ابتعثوا؟ عاد البعض الطحاوي يقول أنه لن نتقدم إذا اختلط الرجال البنات والبنين في المدارس. فكان هذا الفساد الذي انتشر في أمة الإسلام بسبب الاختلاط الذي كان بين الرجال والنساء، وسببه رفاعة الطحاوي الذي كان في باريس، لم يعد التقدم كما عاد وزهير بل عاد بهذا الأمر. هذه همة شبابنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا عباد الله واعزموا من الآن على أن نكون أو لا نكون، نكون بأن نمضي في دين الله جل وعلا، أن نبذل أرواحنا وأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا وجهدنا في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فضلنا عليكم عباد الله، لكن حسبنا أنكم سوف تعذروننا، لأن الأمر عباد الله يحتاج إلى هذا التنبيه في هذا الوقت بالذات. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم املأها عليهم خضرا إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسرى المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين رخاء سخاء، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.